وإنما هو من الشعر الذي فيه حسن وفيه معاني طيبة، ولكنها صاحبها اشتغل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل وغير ذلك، فهذا هو الذي فيه الذم. نعم. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي هو صدوق خرج الترمذي عن عمه يحيى بن عيسى وهو صدوق يخطئ، وذكر البخاري المفرد ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الاعمش عن ابي صالح الاعمش بن من المهران ثقه، وابو صالح ذكوان السمان ثقه. عن ابي هريره. نعم. قال وفي الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اخرج اصحابه في السته، وابن عمر احد العباد له الاربعه، وابو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سالم بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. محمد بن بشار هو لقب من دار ثقة، قيح بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة عن قتادة. هذا شعبة من الحجاج وقتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحابه في الستة، ومحمد بن سعد بن وقاص ثقة أخرج أصحابه في الكتب الستة. عن يونس بن جبير. يونس بن جبير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ثقة أخرج أصحابه في الستة. إلا بدأ أوزه للمراسيل عن أبيه. نعم. لا زالت الأسئلة عن الأناشيد. ألا ترون أن في الأناشيد الإسلامية بديل ناجع مع ما فيها من تحسين للصوت ودف، وقد وردت أحاديث بجوازه للرجال؟ الدف الدف يقول في السؤال. نعم نعم الظاهر. نعم أقول معها دف أيضا. نعم حشفا وسؤكيلة. نعم. الدف ما جاء للرجال، جاء في حق النساء وفي الأعراس. الاستدلال أن مرأة نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فضربت بالدف على رأسه. أنا أقول إن هذه خاصة، هذه خاصة، واللي فعلت امرأة مو برجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الحجبي قال عن بشر بن عاصم أنه سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد رضي الله عنه. والباب في الفصاحة والبيان. الفصاحة والبيان إذا كانت طبيعة وسجية ومنح الله عز وجل الإنسان استعملها فيما يعود عليه وعلى المسلمين بخير فهي محمودة، وأما إذا كانت تكلفا أو كانت فصاحة وبلاغة ولكنها صرفت في ما يعود عليه وعلى المسلمين بالضرر فإنها تكون مذمومة، ويكون يعني تكون ضررا على صاحبها. وأدور أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال